أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب

كذلك يجعل الله صدق الله.